بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذه الرواية ينقلها العلامة المجلسي رحمة الله عليه في بحار الأنوار، وهذه الرواية مروية عن الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما. ينقل محمد بن مسلم، وهو أحد أصحاب الإمامين وكان فقيها من فقهاء الشيعة وعظيما من عظماء الشيعة، يعني ما كان راوي عادي مجرد ناقل، وإنما كان راويا وكان عظيما وكان فقيها أيضا. ينقل محمد بن مسلم عن الإمامين الباقر والصادق صلوات الله عليهما أنهما قالا: إن الله تعالى عوض الحسين عليه السلام من قتله. احنا قبل أن نذكر تتمة هذه الرواية نتحدث بشكل مختصر حول مفهوم التعويض في إطاره العام. هذه الكلمة، كلمة التعويض، تكررت في الروايات المأثورة. شنو معنى التعويض؟ التعويض معناه أنه جرت سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون على ألا يضيع عمل عامل. هذا شعبة من فضل الله تعالى، هذه شعبة من جود الله سبحانه وتعالى. الله لا يضيع عمل عامل. هل هنالك فرق أن يكون هذا العامل عادلا أو فاسقا؟ لا، الله تعالى لا يضيع عمل العادل كما لا يضيع عمل الفاسق. هل هنالك فرق أن يكون هذا العامل مؤمنا أو كافرا؟ لا، ما هو فرق. الله لا يضيع عمل المؤمن ولا يضيع عمل الكافر. هل هنالك فرق أن يكون هذا العامل ذكرا أو أنثى؟ لا، ما هو فرق. الله لا يضيع عمل الرجال ولا يضيع عمل النساء، أي إنسان كان مؤمن أو كافر، عادل أو فاسق، ذكر أو أنثى، عمل لله سبحانه وتعالى أو عمل لغير الله سبحانه وتعالى، الله لا يضيع عمل عامل. هذه الرواية يرويها المحدث البحراني رحمة الله عليه في بعض كتبه عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه. اختصر القضية، يقول كان رجل جاء إلى بغداد، إلى سوق من أسواق بغداد، وأخذ يخبر الناس بما في بيوتهم. يقول لزيد: أنت خليت في بيتك فلان شيء، ونواياهم. نواياهم يعني أنت الآن تنوي شيء، نويت شيء من الأشياء أنه غدا سوف أذهب إلى مشهد مثلا. يقول أنت الآن نويت هذا الشيء، وهو رجل كافر نصراني مسيحي، فتعجب الناس وافتتنوا بهذا الرجل. القضية نقلت للإمام الكاظم صلوات الله عليه، فجاء الإمام الكاظم حسب هذه الرواية وشاف الرجل. يقول الإمام أخذ في يده بيضة، بيضة عصفور مثلا أو طائر من الطيور، فالبيضة خلاه في إيده، قال: شنو في إيدي؟ يقول: فنظر هذا الرجل إلى الآفاق وقال: أنا شفت الآفاق كلها، شفت كل شيء في مكانه، كل شيء في مكانه، إلا عش طائر من الطيور. عش هذا العش كانت فيه بيضتان، إحدى البيضتين مو موجودة في هذا العش، إذن هي في يدك. كل شيء عجيب هذا الشيء، هذه الرواية كلش عجيبة، أنه يتمكن أن يحيط بالكون. لسه إذا مو بكل الكون، لا، بالعالم السفلي مو بالعالم العلوي. فقال له الإمام: بما وصلت إلى هذه المرتبة؟ فقال: بمخالفة النفس، إني خالفت نفسي. الإنسان اللي هو عبد لشهوته، عبد للقوة الشهوية، عبد للقوة الغضبية، هذا الإنسان لا يمكن أن يصنع شيئا. الإنسان إذا خالف قوة الشهوية، إذا خالف قوة الغضبية، الله يعطيه حتى إذا كان كافر. هاي رياضة، رياضة نفسانية، إحنا ما عدنا رياضة جسدية، ما عدنا رياضة جسمانية، هاي رياضة نفسانية. اللي يسوي رياضة جسمانية الله يطيله، واللي يسوي رياضة نفسانية الله يطيله. فقال له الإمام: اعرض على نفسك الإسلام، نفسك تميل أو ما تميل؟ ففكر قليلا قال: لا، نفسي لا تميل إلى الإسلام. قال: خو أنت قررت أن تخالف نفسك فخالف نفسك. ففكر قال: ما يخالف، وتشهد الشهادتين وأصبح مسلما. وحسن إسلامه. الشاهد في هذه القطعة، ثم الإمام الكاظم قال هذه الكلمة: إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل. هذا جزاء، والقصة لها تتمة، ما علينا بالتتمة. واحد أي شيء يسوي في هذه الدنيا، كل شيء، الله يعوضه. فمن يعمل مثقال ثمن من الألفاظ اللي العلماء يسموها من ألفاظ العموم عامة، كلمة عامة مثل كلمة كل، شلون كل من أدوات العموم، من أدوات العموم. فمن يعمل يعني مؤمن لا، يعني مسلم لا، يعني عادل لا، فمن يعمل مثقال ذرة، إذا أكو قوة في الجدار، هذه الهباءات الصغيرة اللي ترى في ضوء الشمس هذه يقال لها ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولقمان يقول لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. مثقال حبة من خردل، الله يعوض. إذا يوم من الأيام أنتوا سويتوا عمل زين، الله يعوضكم، مو فقط في الآخرة يعوضكم، حتى في هذه الدنيا يعوضكم. إذا يوم من الأيام دخلت إلى بيتك واستثارتك زوجتك، استفزتك وأنت كظمت غيظك، أو الزوج استفز زوجته والإنسان كظم غيظه، الله يجازي، الله يعوض. هو يشوف هذا التعويض، هو يشوف، مو أنه الآخرين يشوفون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني هو يشوف، هو يشوف. إحنا الآن شو جزاء أعمالنا في هذه الدنيا؟ هذا المسجد شنو هو؟ هذا المسجد عمل خير، وبقية المساجد. صاحب المسجد رأى هذا المسجد، أولاد صاحب المسجد رأوا هذا المسجد. الإنسان أي شيء يعمل حتى في الليل المظلم حتى سرا يشوف نتيجة ذلك العمل. زين، إذا الله سبحانه وتعالى يعوض كافر، فما بالك إذا كان هذا العامل مؤمنا؟ فما بالك إذا كان هذا العامل وليا من أولياء الله؟ فما بالك إذا كان هذا العامل إماما من الأئمة وهم صفوة هذا الكون وهم خيرة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون؟ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. هذا العامل المعطي. نجي إلى البعد الثاني، العطاء. قد يكون واحد يعطي واحد في 10,000، الله يعوض. قد يكون واحد يعطي واحد في 100، الله يعوض. قد يكون واحد يعطي شيء ثمين عظيم، الله يعوض. قد يكون واحد يعطي كل ما يملك في سبيل الله، كيف يكون التعويض الإلهي؟ هذا البعد الثاني. البعد الأول: المعطي واحد من 14 اللي هم صفوة هذا الكون، لأجلهم خلق الله هذا الكون، هذا المعطي. البعد الثاني: العطاء. العطاء مو عطاء محدود، عطاء بلا حدود. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أعطى كل ما يملك في سبيل الله، كل ما يملك. هذا البعد الثاني. البعد الثالث: كيفية العطاء. يعني قد يكون واحد مثلا في حادثة واحدة كل أولاده يموتون، كل أولاده يموتون، يغرقون في البحر، زلزال يجي ويقضي عليهم جميعا، هذه كيفية. وقد يكون واحد يجي له خبر أن ابنه قتل بهذه الطريقة البشعة في علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، فقطعوه بسيوفهم إربا إربا. بعدين يجي الشخص الآخر ابن أخوه صاحبه بهذه الكيفية، هذه الكيفية تفت في عضد الإنسان. فالمعطي واحد من أعظم الأشخاص في هذا الكون. العطاء عطاء بلا حدود. كيفية الإعطاء من أعجب الكيفيات. ولذلك نقرأ في الزيارات بأب المهموم حتى قضى. الله سبحانه وتعالى كيف يكون تعويضا؟ جدا تعويض عظيم. المذكور في هذه الرواية هذا بعض تعويض الله، هذا مو كل تعويض الله للإمام الحسين، هذا بعض تعويضه. ولذلك في روايات أخرى أكو هنالك جوانب أخرى من التعويض. الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما يقولان إن الله تعالى عوض الحسين عليه السلام من قتله، أولا أن جعل الإمامة في ذريته. هذه عطية وخصوصية، أيضا خصوصية لا يشاركها لا يشاركه فيها أحد. الإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله عليهما عندهم ميزة، هذه الميزة لا توجد لأي نبي من الأنبياء ولا لأي ولي من الأولياء ولا لأي إمام من الأئمة. وهذه الميزة أنهما يشتركان في مجد لا يملكه أحد غيرهما. المجد معناه الشرف المكتسب من الغير، هذا يقال له مجد. هل هنالك لأحد جد كخاتم الأنبياء محمد؟ أكو واحد في الكون إلى مثل هذا الجد كالإمام الحسن والإمام الحسين؟ أكو واحد في هذا الكون له أب كأمير المؤمنين عليه السلام؟ أكو واحد في هذا الكون له أم كالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها؟ هذا الشرف لا يشرك الإمامين فيه أحد في هذا الكون كله. دوروا كل هذا الكون، هذا المجد المكتسب من جهة الآباء ماكو شريك لهم، ولكن الإمام الحسين صلوات الله عليهما يمتاز عن الإمام الحسن بمجد آخر. طبعا هذا مو معناته أن الإمام الحسين أفضل من الإمام الحسن، لا، الإمام الحسن أفضل من الإمام الحسين، ولكن هاي خصوصية الله أعطاها للإمام الحسين. المجد المكتسب من طرف الأبناء، أن الله سبحانه وتعالى جعل الأئمة التسعة من ذرية الحسين، هذا الشرف لا يشاركه في هذا الشرف أحد غيره حتى الإمام الحسن. هذا مجد لا يشاركه فيه أحد غيره حتى الإمام الحسن. له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. هذا هو التعويض الأول، وما أعظمه من تعويض أنه واحد يكون من ذرية التسعة من الأئمة، تسعة من 14 واحد خلق الكون لأجلهم يكونون من ذريته، هذا شرف كبير بما فيهم سيدنا ومولانا وإمام زماننا الذي بوجوده ثبتت الأرض والسماء. وبيمنه رزق الورى الإمام المهدي المنتظر. هذا كلش، هذا واحد من ذرية الحسين، هذا جدا مهم واحد يكون عنده هالشف الأولاد. أكو دعاء للإمام السجاد، دعاء لطيف في الأولاد، يقول في أولاده: وزين بهم مجالسي. يعني واحد إذا عنده أولاد مؤمنين طيبين، زينة المجلس، يشعر بالفخر عندما ينظر إليهم. هذا شعور الآباء اللي عندهم هشك الأبناء يدركون معناه، والآباء اللي حرموا من هذا التوفيق من هاي النعمة يشعرون بالمرارة إذا واحد ما عنده هالشكل ابن. فكيف إذا كان هؤلاء الصفوة التسعة من ذريته؟ هذا تعويض عظيم. إن الله تعالى عوض الحسين عليه السلام من قتله، أولا أن جعل الإمامة في ذريته، هذا واحد. الثاني والشفاء، يعني جعل الشفاء، والشفاء في تربته، تربة الإمام الحسين شفاء من الأمراض. بعض الفقهاء يعتقدون مو فقط في الأمراض الجسدية، لا، حتى في الأمراض الروحية. واحد عنده مرض روحي يعاني من القلق الدائم، هذا مرض. يعاني من الخوف، مرض. يعاني من الوسوسة، هذا مرض. شفاء، يأكل مقدار قليل من تربة الحسين صلوات الله عليه، هذا الشفاء فيه. هل بقية الأئمة يشتركون مع الحسين صلوات الله عليه في هذا شيء؟ الجواب لا. يعني إلا واحد حق يأكل من تربة الإمام الرضا صلوات الله عليه بنية الشفاء؟ لا، ما إلا حق. هذا هو المشهور بين العلماء، هذا هو المعروف بين العلماء، ماكو أي تربة ثانية ما فيها هذا التسويق إلا تربة الحسين. هذا تعويض، وتعويض اختصاصي أيضا، والشفاء في تربته. هذا مو عجيب. أنا ما أدري من الناحية العلمية إذا نأخذ تربة الإمام الحسين إذا نحللها هل نجد فيها فرق مختبر، يعني في المختبر عن بقية الأراضي أكو فرق؟ ما أدري. ولكن حتى إذا ماكو فرق، ربما ماكو فرق من الناحية الظاهرية، ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. اقرأ سورة طه الإمام الحسين له مكان، جبرائيل اللي يفتخر أن يكون خادما للحسين صلوات الله وسلامه عليه، راكب على داب، الداب واقف على أرض، السامري يجي يقبض قبض من أثر حافره، نعله، دابة جبرائيل. شوفوا كم واسطة، تراب فوقه، نعل فوقه، فرس جبرائيل فوقه، جبرائيل. بعدين السامري يأخذ هذا التراب، ماكو فرق مع بقية التراب، يلقيه في العجل. هذا مو رواية، هذا قرآن. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، عجل مصنوع من ذهب يعني جماد، ولكن هذا التراب عندما يوضع فيه يبدأ بالخوار. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. في مكان آخر يقول موسى للسامري أنه شنو سويت؟ قال قبضت قبضة من أثر الرسول، بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول. هي هاي القبضة لها هذا الأثر. فهل تستكثر على الله سبحانه وتعالى أن يجعل الشفاء في تربة سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله عليه؟ يعني هذا كثير على الله، هذا عجيب على الله سبحانه وتعالى. الذين وجدوا الأثر من تربة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كثيرون، تاريخيا، قديما، جديدا. احنا القاعدين هنا كم رأينا من الآثار. واحد منهم السيد البروجردي رحمة الله عليه، قضية معروفة. هذه القضية بالشكل الذي أنقله مذكورة في كتاب تندهاي جاويدان. في هذا الكتاب القضية منقولة بهذا الشكل اللي أنا الآن أنقله. السيد البروجردي رحمة الله عليه المرجع الكبير، قبل أن يجي إلى قوم كان في بروجرد، كان هناك، بعدين أجي إلى قوم، وكان يعاني ألم شديد في عينه جدا، وراجع الأطباء كثيرا في فترة طويلة ما كان أثار. وكاتب في الكتاب يأس الأطباء من علاجه، ما إلى علاج، وقالوا ما إلك علاج، يعني إحنا ما نعرف العلاج. يقول في يوم من الأيام في عشرة عاشوراء كنت قاعد في بيتي والمواكب الحسينية تجي في بيتي، لأن كان عالم هناك، وأنا قاعد ومتألم وعيني تألمني. فمرة واحدة خطر ببالي أن أخذ شوية من هذا التراب اللي كانوا يخلوه على جباههم مثلا، على ثيابهم، ذول المعزين دلالة على الحزن والعزاء. فيقول أخذت مقدار قليل وخليته على عيني، وإذا بالألم في نفس تلك اللحظة يخف. وما مضت إلا فترة بسيطة وإذا بالألم زال بالمرة. السيد البروجردي كان من المعمرين، عمر طويل، عندما كان عمره 89 عام جاء طبيب وفحص عينه. الطبيب أبدى تعجبه، كان يقول حسب الأسلوب الطبيعي، المنهج الطبيعي، واحد عمره 89 سنة طبيعي أن تضعف، فكيف إذا كان عالم قضى عمره في المطالعة والتأليف؟ سيد البروجردي قضى عمره في المطالعة، عالم وشغله مع العلم مع الكتاب، وعينه لم يكن فيها شيء، وكان يطالع الخطوط من بعيد بدون احتياج إلى نظارة. ببركة تربة تبركت بالمعزين لسيد الشهداء. والشفاء في تربته هذا الثاني، وإجابة الدعاء عند قبره، مو فقط تحت قبته، لا عند قبره. ويبدو أن العندية لها عرض عريض، يعني حتى إذا مثلا ألوف موجودين حول قبر سيد الشهداء، واحد على بعد مثلا بعد كبير في ضمن هاي الجموع، يقولون وين كنت؟ يقول كنت عند قبر سيد الشهداء. هالشكل يبدو هذا الشيء الفقهاء ذاكرين في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أنه حتى إذا واحد بعيد في حالة ازدحام الجمعية يصدق أنه اتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وإجابة الدعاء عند قبره هذا الثالث، ولا تعد أيام زائريه جائيا وراجعا من عمره، اللي يوفق لزيارة سيد الشهداء هاي الفترة يذهب ويأتي لا تعد من عمره. الوقت ضاق بنا والحديث طويل، ولكن احنا الآن على أعتاب، طبعا هذا بعض ما أعطاه لسيد الشهداء، وإلا عدنا في روايات أخرى أن الله أعطاه كثير غير هذا، ومن جملة ما أعطاه أنه أن الله تعالى ألحقه بالنبي فكان معه في درجته ومنزلته. هذا من تعويضات الله لسيد الشهداء. إحنا الآن على أعتاب شهر محرم، الإنسان أي شيء يجي منه في هذا الشهر المبارك بمقدار ما عنده من الحب، بمقدار ما عنده من الولاء. الحب لازم يكون عنده مظهر، حب مجرد ما يصير. الحب أحيانا يجعل واحد يقدم نفسه في سبيل الإمام الحسين كما فعل أصحاب مثل حبيب بن مضاحي، هذا الدرجة مظهر من مظاهر الحب. والحب لازم يكون عنده مظهر، المظهر واحد يحضر في المجالس، الحب واحد يلبس السواد على سيد الشهداء، الحب واحد يساهم بأمواله لأجل عزاء سيد الشهداء في الداخل وفي الخارج. إيش قد ثواب في حقيقة واحد يساهم. الحب السيد السبزواري هذا المرجع المعروف رحمة الله عليه عندما كان في العشرين من عمره، شوفوا مظاهر الحب، عندما كان في العشرين من عمره حبه لأمير المؤمنين ولسيد الشهداء، فلوس ما كان عنده، ثروة ما كان عنده، حتى فلوس سيارة ما كان عنده، اجى من مشهد لو من أطراف مشهد هناك مشيا على الأقدام من مشهد أو من أطراف مشهد إلى النجف وكربلاء مشي. هذا الحب، وشوفوا أن الله سبحانه وتعالى شلون اطال هذه الدرجة وهذه العظمة في الدنيا. هذا المرجع الكبير المعروف، حب لازم يكون عنده مظهر، أما حب لا مظهر هذا ما يسمى حبا حقيقيا. فإحنا بمقدار ما نملك من الحب لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه نحاول أن نساهم قاتل ماكو، جهاد ماكو، مشاركة، المشاركة بالحضور، المشاركة بالتشجيع، المشاركة بالإحضار، المشاركة بالدعم المالي. لا بأس أنقل هذه القضية وإن لم أكن أريد أن أنقلها. السيد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه هذا ألف كتاب في إبان الحرب العالمية الثانية، يعني عام 1944 ميلادي، كتب كتاب حول حياة أمير المؤمنين وجزاه الله خيرا، كتاب جيد نافع. يقول كتبت الكتاب بعدين فكرت أنه شلون أطبع هذا الكتاب، ما عندي، كتب 70% من الكتاب، بعدين شفت فلوس ما عندي وحرب عالمية ثانية والأسعار غالية، يقول أسعار خيالية. فيقول اجيت، هذا حسب نقل ناقل، يقول اجيت وجمعت كل الكتب اللي كنت مجمعها وخليتها بالمكتبة وبطلت. يقول زوجتي، زوجته بنت السيد محمد الصدر اللي كان رئيس الوزراء وكذا في العراق، يقول اجت شافت انه انا جمعت الكتب، فقلت لي انه ليش جمعت الكتب؟ قلت انا بطلت ما الف. قالت ليش؟ شوفوا امرأة لها هذه الهم، ليش؟ قلت خو كتبت هذا الكتاب، كملت هذا الكتاب، ومن يطبع هذا الكتاب؟ ما عندي فلوس، والان حرب عالمية ثانية والاسعار غالية. يقول خيالية الاسعار. يقول راحت وإجت ومعها كل ذهبها، كل الذهب اللي كانت قد جمعت. قالت أخذ هذا الذهب بيعه وأطبع الكتاب. قلت لا أبدا، أنا ما أسوي هذا العمل. الذهب طبعا تعلمون جدا له مقام عند المرأة، طبيعي وشرعنا مو منهي عن ذلك. قلت لا أنا ما أسوي هذا العمل. يقول راحت بعد يوم يومين، اجت ومعها مال، كمية ضخمة من المال. قالت انا بعت الذهب وهذا المال ماله واطبع الكتاب وكمل الكتاب. يقول وضعتني امام الامر الواقع، بعد جابت المال وباعت الذهب وانتهت القضية. فيقول انا كتبت الكتاب وانهيت الكتاب وطبعت الكتاب، والكتاب طبع وتكرر طبعه، وهو من الكتب النافع. لا بأس أقرأ عبارته. يقول في مقدمة الكتاب، هذا مقدمة الطبعة الثانية من الكتاب، ولأمور اعتبارية كتمت يومئذ من أسدى إلي يد العون في إخراج الكتاب. يقول ذاك الوقت أنا ما قلت، ما كتبت أنه من اللي ساعدني في طابع هذا الكتاب. وحيث قد غيب الثرى تلك اليد الكريمة، وأصبحت واء سفاح تلك النفس الرفيعة في ذمة التاريخ، الآن بعد ماكو محضر، فأرى من واجب الوفاء أن أذكر هذه اليد وأن أشكر هذه العارفة، إنها يد كريمة سيدنا المرحوم السيد الصدر. لقد رأت حيرتي بأمر طبع الكتاب في ذلك الظرف العصيب، فوضعت تحت تصرفي كل ما تملك من مصاغ ذهبي. التفصيل اللي نقلته من واسط، وصرفه في شؤون الطبع، فامتنعت وامتنعت هي أن تعيده إلى ملكها بعد أن بذلته في هذا السبيل، وقالت إنك بذلت عصارة فكرك في خدمة جدك، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بنفع يبقى. هاي كلمة زوجته. فهل أبخل على جدي لأنها علوية أيضا بمال يفنى؟ هسه إذا ما كانت تطي، أنا ما أقول أنه بيعوا ما تملكون، لا، بعض مما نملك إذا ما كانت تطي هذا المبلغ كان يبقى إلها، لا، الآن توفيت وراحت، بس الآن دا تشوف جزاء ذلك العمل. رحمها الله وعرف بينها وبين أجدادها عندما تسأل عن النعيم، ولا تسألن يومئذ عن النعيم. هذا موقف امرأة، احنا تكون لنا يد، احنا يكون لنا موقف حتى يكون ذخرا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إحنا موضوعنا انتهى، ولكن هذا الخبر الذي نقل حول استشهاد سماحة آية الله العظمى الشيخ مرتضى البروجردي رحمة الله عليه، هذا ما كان عالم عادي، هذا كان مجتهد من المجتهدين الكبار، ومرجع كان من مراجع التقليد، وصاحب رسالة عملية كان، وكان له مقلدون، وكان يصلي في حرم سيدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وفي ليالي الجمع في حرم سيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، اغتالت الأيدي الظالمة. هذا مو جديد على هؤلاء، كم من العلماء تلطخت أيديهم به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع النبي صلى الله عليه وآله ومع الحسين ومع الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، ونقرأ لروحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.